صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا التبويب من ابن خزيمة رحمه الله متماشى مع ما سبق في الباب في الشبهة التي ساقها في استدلال أهل التعطيل بشبه من القرآن على قولهم، كما مضى في استدلالهم بصدر آية الشورى ليس كمثله شيء على نفي صفات الله. كذلك ثمة أحاديث تدلوا بها على باطلهم فقلب عليهم بها الاستدلال، وذكر أن هذه الشبه في الأحاديث ما قبلها في الآية إنما تنطلي على أهل الجهل وأهل الغباوة، والغباوة ليست هنا المراد بها السب وإنما المراد بها الوصف. وهذا مما ينبغي أن يعلم أن أهل العلم في اصطلاحاتهم متأدبون، فهو يصفهم بأنهم أهل غباوة، يصفهم بأنهم أهل غباوة. اسمح لي الشيخ، والغباوة هنا يعني أهل حماقة واستدلال فاسد، فهذا من جهة الوصف ليس مخرجه مخرج السب. وهذه الأحاديث التي ظل وزل فيها استدلالهم واشتباههم يكشفها بالمعنى الحق، وفي هذا إشارة إلى أن من أهل الباطل من قد يستدل بالقرآن لكن ليس اعتمادا على القرآن، ولكن أخذا منه لما يزعمه من باطله. وهؤلاء قلب عليهم علماء السنة الاستدلال، قلبوا عليهم هذا الاحتجاج فصار دليلهم دليلا عليهم. وقد مضى لهذا نظائر كثيرة، فمنها ما سبق تكراره غير مرة في الرجل الجهمي الذي جاء إلى القارئ المشهور أبي عمرو بن عبد أبي عمرو بن العلاء وأراده أن يقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما يقرأها وكلم الله موسى، قال هب أني صنعت ذلك، كيف تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وهكذا المبطل على أي باطل إن كان، هذا المبطل يسوغ باطله بما يظنه دليلا له سواء من المعقول أو من المنقول، فيأتي العلماء علماء السلف فينسفون هذا الاستدلال. نعم. أبي موسى، مع أن الرواية من رواية أبي هريرة. حديث أبي موسى هو شيخ المصنف وهو محمد ابن المثنى الحافظ الثقة. نعم. الأحاديث هذه الروايات من حديث أبي هريرة والتي رويت من وجهين، من رواية السعيد بن أبي سعيد المقبري ومن رواية محمد بن عجلان، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم قبح الله وجهك أو وجها أشبه وجهك، ونهى عن ضرب الوجه، ونهى عن الاستطالة على الوجه، قال فإن الله خلق آدم على صورته، أي آدم له وجه والله له وجه، ولا يشبه وجه آدم وجه الله، ولا وجه الله وجه آدم. هذا هو المعنى الصحيح المستقر عند أهل السنة. وفي قوله فإن الله خلق آدم على صورته، أي أن الله له صورة وآدم له صورة، فآدم له وجه فيه عينان وله وجه، وكذلك ربي جل وعلا له وجه يليق بجلاله وله عينان كريمتان من غير أن تشبه عين ربي عين المخلوق، ولا عين آدم عيني ربي جل وعلا. وكذلك في المقاتلة نهى عن ضرب الوجه، نهى عن ضرب الوجه لأن الوجه مكرم فلا يقبح ولا يسب ولا يضرب. ولذلك التكريم لأن الله خلق آدم على صورته، على صورة الرحمة، والصورة هي الهيئة وهي مجموع الصفات. فآدم له صورة والله له صورة، ولا يشبه الله ولا تشبه يشبه آدم صورة الرحمن سبحانه وتعالى. والمؤلف ابن خزيمة جنح إلى أن عود الضمير ها هنا يعود إلى آدم على صورته، صورة آدم، وهذا متعقب إذ لا معنى أن يعيد الله جل وعلا الضمير على آدم، لأنه جاء في الرواية الصحيحة فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن بهذا التصريح. نعم. رحمه الله أن الضمير في قوله فإن الله خلق آدم على صورته أي صورة هذا المضروب المشتوم المقبح وجهه، والصواب عود الضمير في هذا على الله جل وعلا كما جاء مصرحا في الروايات في الصحيح، ولا يعني هذا التشبيه ولا التمثيل بين الله وبين المخلوق. وها هنا علق شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قال الصواب في عود الضمير هو إلى الله عز وجل، مع أن لكل منهما لله ولآدم صورة تليق به من غير تشبيه ولا تمثيل، من غير أن نشبه صورة آدم بصورة الله ولا أن نمثل صورة الله بصورة آدم، كما في بقية الصفات الله له سمع ولآدم سمع، الله له بصر ولآدم بصر، الله له وجه ولآدم وجه، الله له يدان ولآدم يدان، ولا تشابه بين هذه الصفات، ولا تشابه بين هذه الصفات. نعم. وقد روي وقد روي من هذا الذي يقول نعم. مثل هذه العبارة فإن آدم على صورة الرحمن ليس معناها التشبيه والتمثيل كما قد يتبادر إلى بعض الناس وكما شنع بها ابن خزيمة. نعم من اعتقدها تمثيلا وتشبيها هذا هو القول الفاحش الغلط الخطأ. أما أهل الإيمان فيعتقدون أن لله صورة ولآدم صورة، ولله وجه يليق به ولآدم وجه يليق به، من غير تماثل بين وجه آدم ووجه ربنا سبحانه وتعالى، ومن غير تشابه بين صورة آدم وصورة الله سبحانه. نعم. توجيه عام، فإن حبيب بن أبي ثابت مدلس، لكن ليس معناه أنه دلس هذا الخبر، وكذلك الأعمش إذا عنعنا، وقد احتمل العلماء تدليسه فيما جاء في الصحيحين، وكذلك ما ذكره من أن الثوري سفيان أنه أرسل ولم يقل عن ابن عمر، أي هذا الوجه الذي فيه الإرسال، وجه الآخر ليس فيه إرسال. والحديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن حديث صحيح صححه الأئمة، صححه الإمام أحمد قال هذا حديث صحيح، صححه أيضا ابن راهوية، وأطال في ذكر تصحيح العلماء له الحافظ قبل الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية، حتى أفرد كلامه على حديث الصورة في مؤلف مستقل على طوله. وعبد الله بن الإمام أحمد قال رجل لأبي الإمام أحمد إن رجلا قال خلق الله آدم على صورته أي صورة الرجل، فقال كذب هذا قول الجهمية، إن الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فهذا الاختيار والاجتهاد من ابن خزيمة اجتهاد محل نظر وتعقبه عليه العلماء. نعم. Thank you. هذا أيضا وجه آخر في تعقب ابن خزيمة، فإن إضافة الصورة إلى الله ليس من إضافة الخلق، فالله يضاف إليه أعيان كالبيت والناقة والجبل والعبد، وهذه إضافة تشريف وهي إضافة مخلوق إلى خالقه، ويضاف إلى الله جل وعلا معاني كالصفات كالعلم والكلام والقدرة والسمع والبصر والصورة. وقد مر علينا في كتاب التوحيد من صحيح البخاري في آخره حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما الطويلين، وفيه فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، ففيها إثبات الصورة لله سبحانه، والصورة هي الهيئة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، أي على هيئة في القمر، وضاءة ونورا وبهاء وجمالا. فقوله إن إضافة الصورة إلى الله من إضافة الخلق إليه هذا غير مسلم، فقد تعقبه بذلك العلماء. نعم. تأكل في أرض الله، تأكل في أرض الله، أضاف الأرض إلى الله من إضافة الخلق إلى خالقه. نعم. تقرير أن المضاف إلى الله نوعان، إما أعيان أو معاني، فإذا أضيفت المعاني فهي إضافة الصفات، علم الله وسمع الله وصورة الله وكلام الله ووجه الله، هذه إضافة صفات. الثاني إضافة أعيان، بيت الله، عرش الله، سماء الله، أرض الله، فهذه المضافات إلى الله هي مخلوقات، وقد سوى بينهما جميعا الجهمية والمعتزلة، فقال كل ما أضيف إلى الله فهذه إضافة مخلوق، وهذا غلط، هذا مما التبس عليهم واشتبه عليهم. وابن خزيمة نفسه كما سبق في كلامه لا يرى أن سمع الله وبصر الله من باب إضافة المخلوقات، لكنه رحمه الله في حديث الصورة أخطأ وظن أن هذه من إضافة المخلوقات إليه، وقد خالف ابن خزيمة في هذا أئمة السنة كالإمام أحمد وصاحبه إسحاق بن راهوية ومن بعدهم، وقد أطال عليها شيخ الإسلام في مؤلف مستقل في بيان تلبيس الجهمية، وقد أفرد هذا التأليف في كتاب مستقل اجتزاء له من أصله بيان تلبيس الجهمية في كلامه على حديث الصورة، وتعقب فيه ابن خزيمة، وهذا يدل على أصل عند علماء الإسلام أنه ما من شرط العالم في إمامته وفضله ألا يخطئ، إن هذا ليس بشرط وليس بلازم، لكن الشأن في خطأه هل يوافق عليه أو لا يوافق، ثم إذا خولف بهذا الخطأ هل يحسن معه الأدب أو يساء معه الأدب والظن. فالأول طريقة أهل العلم، طريقة علماء السنة، هو إحسان الظن بهذا العالم وعدم موافقته في الخطأ مهما على شأنه وشهوه في العلم. ولهذا لم يحتمل العلماء خطأ ابن خزيمة هنا، لكن لم يسيئوا فيه الظن ولم يسيئوا فيه القول، وإنما حملوا قوله على أحسن المحامل ولم يوافقوه على الخطأ. نعم. وهذا خلقكم ثم صورناكم، ولا قوله جاء ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم في سورة الأعراف، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وليت الطابع لما طبع التوحيد أخذ الآيات من رسم المصحف حتى يسلم من الغلط والتصحيف والتحريف في ألفاظها. على كل حال، الصورة إضافة إلى الله جل وعلا في الحديث من إضافة الصفة إليه، ولهذا خلق إن الله خلق آدم على صورته مفسرة في الرواية الأخرى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وكون عود الضمير على آدم أو على المضروب لا معنى له، لا كبير معنى له، لأن بني آدم هم في أشباه أبيهم في الجملة مع التباين، فهذا تحصيل حاصل. وكذلك ما سيسوقه رحمه من الرواية الأخرى دالة على هذا، إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، وليس معناها أن الله هذا طوله، لكن هذا على آدم. نعم. فقوله وطوله استئناف، طول آدم 60 ذراعا وما زال الخلق في تناقص. الآن اللي طوله 5 أذرع هذا عملاق عند الناس. الأكثر الناس أطوالهم كم؟ ما بين 3 أذرع إلى 4 أذرع، هذه هي غالب أطوال الناس في هذا. فما زال الخلق في تناقص في الخلق وفي السن، كذي في العمر. نعم. فاسمع ما يجيبونك ولا اسمع ما يحيونك؟ ما يجيبونك كذا كلكم. أظن فيه الرواية في الصحيحين فاسمع ما يحيونك، واحتمال التصحيح بينهما وارد، يحيونك ويجيبونك، التصحيح يكون في ماذا؟ في التنقيب، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. في الإسناد رواية همام بن نبه عن أبي هريرة، وهذا من التدبيج، فإن همام روى عن أبي هريرة وأبو هريرة روى عن همام، فما رواه أبو هريرة عن همام بن منبه هو من قبيل الإسرائيلية، وما رواه همام عن أبي هريرة فهو من قبيل المرفوعات. نعم. وهذا حديث صحيح، لكن ليس فيه ما استدل به ابن خزيمة على عود الضمير على آدم على صورة الرحمن، أن الله خلق آدم على صورة طوله كذا، فما زال الخلق في تناقص في صفة الخلق وفي سنيه أيضا. نعم. من لم يتحرى على من لم يتحرى العلم. نعم. لا عندكم بالذرعان ولا بالموتان؟ والأبشار، الأبشار يعني الأشبار، والموتان أي من يموت من هؤلاء الأحياء. هذه نسخة، حطوا نسخة بالذرعان والأشبار، وهذا هو اختيار ابن خزيمة، هو العود الضمير على الرحمن لا يدل على هذا. نعم. تنبيه جليل من ابن خزيمة، فإن المعطلة هم الجهمية، وهم حملة وسداة هذا المذهب، مذهب التعطيل. شبه الله بالموتان، فالذي لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر أقرب ما يكون أن يشبه بالميت. وولاة الرافضة أي متقدموهم كهشام بن الحكم وهشام بن سالم كانوا غلاة في التشبيه، شبهوا الله بمن؟ بالآدميين. ثم إنه تغير مذهب الرافضة فصاروا معطلة، وهذا في المئة الثالثة، في أواخر المئة الثالثة دخل فيهم مذهب المعتزلة، فصاروا ماذا؟ فصاروا مشبهة، فصاروا معطلة. نعم. Thank you. حديث صحيح رواه أحمد وبعض أهل السنة أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك. ابن من هو؟ لأنهم يتفاخرون في أنسابهم. فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد، يعني الله واحد ليس له سابق ولا لاحق. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، ليس لله ولد ينسب إليه وليس له والد ينتسب إليه، ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه فلا يماثله ولا يساميه ولا يناظره ولا ينادده. ومعنى الصمد قال الذي لا يشبهه شيء كما في سياقها هنا، وجاء أن الصمد الذي لا يلد. الصمد هو الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها تقصده، والصمد هو السيد الكامل في سؤدده، والصمد الذي لا جوف له فلا يحتاج إلى طعام ولا شراب، لا يأكل ولا يشرب، لأنه جل وعلا تمدح بقوله وهو يطعم ولا يطعم. هذه المعاني الثلاثة هي الدارجة المشهورة عند السلف. وهل يأتي الصمد بمعنى الذي لم يلد؟ كأن هذا باستمرار الآية، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد. نعم. التبويب من ابن خزيمة إثبات العين لله جل وعلا صفة، وهما عينان ثنتان كريمتان لائقتان بالله سبحانه وتعالى. طيب، جاءت الآيات تجري بأعيننا، وفي قول الله جل وعلا عن نوح عليه السلام واصنع الفلك بأعيننا، وفي قوله عن موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. جاء الأعين مجموعة وجاءت مفردة مضافة إلى الله، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هنا ذكر الأعين جمعا وذكرها فردا لا يعني أنها عين واحدة. استدل على ذلك بما جاءت به السنة مفسرة مبينة لهذه الآية، فقوله بأعيننا المراد إثبات العين لله جل وعلا صفة، وجاءت السنة بأنهما عينان ثنتان، وهي عين حقيقية لائقة بذات الله وجلاله لا تشبه عين المخلوق. عين المخلوق تصيبها عمى ورمد وضعف واحمرار، لكن عين الخالق ليست كذلك. وليس المراد هنا أنها تأويل الحفظ، لا، العين حقيقة صفة لله، ومن آثار هذه الصفة حفظ نوح وحفظ موسى وحفظ محمد عليهم الصلاة والسلام. هذه إثبات الصفة وإثبات ما يلزم منها. وسلك فيها ابن خزيمة مسلك أهل الإيمان، فإنه رد هذه الآيات في معناها إلى الأحاديث. والآية في العينين مثل الأيدي، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فذكر الأيدي بصفة الجمع، وقلنا إن المراد بهذا كما ها هنا واصنع الفلك بأعيننا، أنه من إضافة التعظيم إلى الله جل وعلا، إضافة الصفة على جهة التعظيم لا أنها أعين كثيرة. وسيأتينا حديث الدجال وفيه إثبات أن الله له عينان كريمتان، حيث نفى النبي عن الله العور، والعور من عينين، أما لو كان من عين واحدة وانطمست فهذا عمى ليس بعور. نعم. عندك سليم من جبير ولا ابن جبير؟ ابن جبير، هذا هو الصحيح. النسخة اللي في معنا عن أبي يونس قال سليم جبير، لا، سليم ابن جبير. نعم. النسخة اللي معك تحقيق من؟ يجوز في الإصبع 10 لغات، إصبع وأصبع وأصبع، يعني الهمزة الأولى مثلثة والصاد بعدها مثلثة بفتح وضم وكسر، 3 في 3 كم؟ 9. اللغة العاشرة أسبوع، وضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إبهامه على أذنه، وإصبعه التي تليها وهي السبابة على عينه، إن الله كان سميعا بصيرا. لماذا؟ ليثبت أن الله سمعه حقيقي وبصره حقيقي، هذا المعنى من غير تشبيه ولا تمثيل. وليس معناه أن سمع النبي يشبه سمع الله، ولا بصره عليه الصلاة والسلام يماثل بصر الله، حاشا وكلا، بل المراد أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي. ونظير ذلك في الأصابع، لما أشار بأصبعيه عليه الصلاة والسلام قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة، فالمراد أنها أصابع حقيقية، لم يطرأ التمثيل ولا التشبيه لا على المخاطب ولا على المخاطب، لا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على أصحابه رضي الله عنه. المراد أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. Thank you. أصبعي يعني الإبهام والسبابة. نعم اللهم صل وسلم عليه. الصحيحين في حديث أبي هريرة بن عمر وغيرهما رضي الله عنهم في خبر الدجال أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة أي مفضوخة، وإن ربكم ليس بأعور. قوله إن ربكم ليس بأعور هذا هو الشاهد على إثبات عينين ثنتين كريمتين لائقتين به سبحانه وتعالى، إذ العور إنما يكون من عينين ثنتين، فلما نفى العور عن الله دل على أن الله له عينان ثنتان، وهذا المعنى أجمع عليه أهل السنة بمستند هذا الحديث وهو نفي العور عن الله وإثباته للدجال. جاء في لفظ آخر في صحيح مسلم أن الدجال أعور العين اليسرى، وأكثر الألفاظ في الصحيحين أنه أعور العين اليمنى، فكيف الجواب عن هذا؟ هذا إشكال، بماذا يجاب عليه؟ أحسن ما يجاب عنه وهو في الجمع بين الروايات. عندنا مسلك الجمع ومسلك الترجيح. أما مسلك الترجيح فقدموا رواية الصحيحين على رواية مسلم، رجحوا هذه على هذا، ومسلك الجمع أفضل لأن فيه إعمال لجميع الروايات لا لبعضها، فإنه في حديث مسلم أعور العين اليسرى هذا بالنسبة للرائي، فإن العور في الدجال يكون للرائي في عينه اليسرى من حيث رؤيته، الجهة المقابلة تكون يسرى، وأما في ذات الدجال فالعور في عينه اليمنى. هذا أحسن ما يجاب عليه جمعا بين هذه الروايات لئلا تهمل رواية من هذه الروايات. نعم. عندك عاصم ابن هلال ولا ابن هلاك؟ هذا الصحيح هو عاصم ابن هلال، الرواية التي النسخة التي عندنا فيها غلط، عاصم ابن هلاك وهو عاصم ابن هلال بلا من صدوق فيه لين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، حديث ابن عباس الدجال هو أعور هجان، ومعنى هجان شدة بياض العين لانفضاخها. أشبه الناس بعبد العزة ابن قطن، شبهه بعين معلومة، فإما هلك الهلك، فإما بكسر الهمز على معنى إن هلك تكون ما زائدة، إن هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. يعني إذا ادعى الدجال أنه رب العالمين لا يلتبس الأمر عليك ولا يشتبه، فإن الله ليس بأعور، لأن الله له عينان عظيمتان كريمتان لائقتان به عظمة وجلالا سبحانه وتعالى، لا تشبهاني عين المخلوقين. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال في خفة من الزمان، الخفة هنا أي رقة الدين وضعفه وكثرة الفتن والشبه، ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الأحاديث إن بين ذي الساعة سنوات خداعات، صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويتمن فيها الخائن، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. فخفة الزمان أي رقة الدين في الزمان وذهاب أهل المروءة وأهل العقل وأهل الديانة وأهل الثقل، بل يبقون في رقة من الدين وأحلام خفيفة طائرة طائشة. ولهذا ينطلي أمر الدجال عليهم وينخدعون بشبهاته وتزويقاته وتخريقاته، نعوذ بالله منه ومن الفتن كلها. نعم. هذه الرواية عن أم سلمة أنه أهمها أمر الدجال، فلم تنم من القلق والخوف واهتمامها بفتنته وشره، فلم تطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا لأنه عند غيرها، فلما أصبح أتت إليه فطرقته في النهار فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلي، أي لا يهمك ولا يشغلك، فإنه إن يخرج وأنا حي يكفيكم الله بي، كما جاء في الصحيحين إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكم الله بالصالحين. الصالحون هنا هم العلماء، يثبتون الناس على دين الله فيكشفون زيف هذا الزائر، وكذب هذا الكاذب، وتمويه ودجل هذا الدجال، فيفضحونه كما يفضحون غيره ممن يدعي النبوة أو يدعي ما ليس فيه. ثم قال: ما من نبي إلا أحذر أمته الدجال، ألا وإني أحذركموه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. هذا في إثبات العينين لله جل وعلا. ثم قال: إنه يمشي في الأرض، وإن الأرض والسماء لله، يعني يمشي في ملك الله، وهذا ليفتن الله به من شاء من عباده، ولهذا هو أعظم الفتن وأشنعها وأفضعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. من مات قبل خروج الدجال عليه سلم من فتنته، لكن قد لا يسلم من الفتن الأخرى. ولهذا أمرنا أمر إرشاد بالتعوذ بالله من فتنة الدجال، وفتنة النار، وفتنة الدنيا، وفتنة المحيا والممات دبر كل صلاة فرضا أو نفلا. نعم. حديث أنس، وقد أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وفيه أنه أنذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس الدجال، وذكر أنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. زادت روايته هنا أنه مكتوب بين عينيه كافر، أي بين عينيه، أي في الجبين، كافر، كافر يقرأها كل مسلم، يقرأ أو لا يقرأ، يعني متعلم أو غير متعلم، يقرأ هذه الكتابة التي على جبين هذا الدجال. وهذا من مظاهر فضح الله له في قلوب أهل الإيمان، ولو كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن يقرؤون ماذا؟ أنه كافر، ليحذروا من فتنته. والشاهد أن الدجال أعور العين اليمنى، وإن ربنا ليس بأعور. ووجه نفي العور عن الله لأن الدجال يدعي أنه رب العالمين، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الدجال ناقص، الله جل وعلا وصفه كامل لا نقص فيه، فخلقة الدجال خلقة نقص، دميم وأعور، والله جميل وله عينان كريمتان. الدجال يرى في الدنيا والله لا يرى في الدنيا، الدجال مخلوق والله خالق ليس بمخلوق، الدجال يهلك ويموت ويقتله عيسى والله حي لا يموت. إذا من تعرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لم يلتبس عليه هذا الدعي الكذاب الدجال الذي يدعي أنه رب العالمين. نقف عند هذا الموضع، ومن المناسبات أن هذا الموضع تبلغنا به في القراءة على الشيخ بن باز بتاريخ 21/10/1419. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سم ها اي حديث الصورة، لا حديث الصورة إشارة أن الله له وجه، والعينان في الوجه من هذه الجهة، العينان في وجهه سبحانه وتعالى. نعم.